بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءة في التعليقات الجلية على الأجرومية. وصلنا في المنصوبات إلى باب الظرف الزمان وظرف المكان. نعم. حفظ المثل لو مثلا طالب معاك حفظ مثل في هذا، يعني انت قبل ما تقرا في هذا او ما تحفظه مثلا جاهل به، من اين تعرفه؟ هذا باخطر عباره، ولذا احنا نقول يعني لازم المثل طالب العلم لازم شوف دي اصلا دي بالضبط زي واحد من العيله عريقه، اذا غلط الناس تقول ايه؟ ما شوف روح لابوه روح لعمه روح لاخوه، في ناس ترد عليك، انما الواحد اللي ملوش عصر ده وله عيله خلاص هتعمل ايه؟ شكوى الى الله احتسب. فالمتون دي هي اصله هي عائله باختصار بسيط، ايه ضبط الزمان؟ ايه المفعول به؟ ايه الحال؟ ايه شروط نصب الحال؟ ايه التمييز؟ ايه كذا؟ خلاص عبارات موجزه في اخصر شيء تضعه في راسك، سواء في النحو سواء في الاصول سواء في المصطلح سواء في كذا سواء في كذا، هذه اصول ترجع اليه. ودي الحقيقه يعني صعبه عند كثير من الطلاب او لا يوفق اليه كثير من الطلاب، يعني بعض الطلاب مش مقتنع بالمساله دي، يعني المتون دي يعني مش مقتنع بالمساله، ولهذا لا يمكن الانسان مثلا يتربى على هذا على التاصيل والمتانه ويكون طالب علم المتون الا بهذا. عاوز ما تحفظش المتون وتعوض ذاكر بعد 24 ساعه، هذه تختصر عليك عشان تبقى تقرا وتفهم ذاكر بقى 24 ساعة، لكن هي بتجعل عندك أصولا في أي علم من العلوم. فلازم ترجع يعني تحط مثل يكون نافع في أي علم من العلوم، مثلا في المصطلح مش يقول لك مثلا احفظ الألفية ولا احفظ كذا، إن قدرت خير، لكن على الأقل النخبة يبقى عندك أصول العلم، مثلا في الأصول على الأقل مثلا ورقات يبقى عندك أصول مثلا أصول العلم في النحو مثلا، على الأقل عندك الأجرومية بلاش الألفية عندك الأجرومية، يعني المهم في كل مثل في كل علم احفظ مثل، وهذا من الوصايا اللي يوصي بها العلماء لك، واحد احفظ مثلا في كل فن، اثنين اطلب شرح هذا المثل على يد شيخ عارف به، الأول احفظت المثل وطلبت شرح المثل بعد ذلك حسب ما يستحل عليك، لكن يبقى عندك دراية في كل فن من الايه؟ من الفنون. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لو ضبط الزمان وخلف المكان، ويثبت ان هذا باب غير باب المجهول فيه، لان الضرب اما مكانا كالبادي واما زمانا كالشمس، وكل منهما يقع الفعل فيه ولا يقع عليه ولا يزال. من وقع الفعل في مكان فهو ضبط المكان، من وقع الفعل في زمان فهو ظرفه ايه؟ زمان. ولهذا قال صاحب المتن بتقديري فيه، تقديري فيه. ولهذا نقول هذه مثلا في الظرفين مكان او زمان، ويسمى المفعول فيه، فالمفعول مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، مفعول لاجله او لاجله، يعني مفعول معه على حسب. قال ونحن نعلم أننا إذا بدأ النقع في ضرنا فإذا بدأ النقع في ضرنا أحدهما مكانين والثاني لمدين وكل إنسان يعيش في مكان وكل إنسان يعيش في مكان فلهذا لا بد من الضرنا كما هو ضرب الزمان كما هو ضرب المكان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ضرب الزمان الواسع والزمان المنصور بالتقدير في تقدير الدين. وصل إلى ذكر المؤلف رحمه الله مع أنه كتاب مختصر حيث قال اسم الزمان المنصور بالتقدير الدين، ولم يقل كل اسم زمان فهو ضرب، لأن الضرب هو المراد به الضرب الاصطلاحي لا الضرب اللغوي. الضرب اللغوي عام. نعم. ومثال ضرب الكلام من كثرة الأولى قدم فلان من اليوم فالتقدير في اليوم، وتقول يحكم الله القارئ يوم القيامة أي في يوم القيامة. وليس من ضرب الكلام السلاح قوله تعالى: وإن يوما من شرفت وجائز لنا. فيوما هنا ليس ضرب الكلام لأنها لم تنصر على تقدير الدين، بل هي جنس مهمة، والمؤلف اشترط أن يكون منصورا على تقدير الدين. وليس المؤلف أن تقول صوت يوما، فيوما هنا هذه هي مفعول به أنظر، يعني هل معنى صوت في يوم أو صوت اليوم أنت؟ الجواب: المعنى صوت اليوم أنت، إذا يوما مجرور به وليس ظرفا. نعم، يعني اذا كل ما يصح للزمان لا يكون ظرف زمان، ولكن الذي يكون ظرف زمان هو ما صح تقدير فيه. فما قلنا مثلا صمت يوما، يعني يوما بعينه بنفسه، فهذا لا يصح في تقدير في يوم، صمت في يوم، وعليه يعرض مفعولا به. قل صمت يوما، فصمت فعل وفاعل ويوم المفعول به. نعم. وقوله رحمه الله: نحن اليوم والقيلات وغد ودى وغدره وسحر وغدا. لكن لو قلت مثلا زرتك اليوم او زرته اليوم، يعني زرته في اليوم. نعم. وعلى مثلا صباحا ومساء وابدا وأنا ذا المحيط وما أستهدف. ذكر المؤلف رحمه الله مسيرة كثيرة إلى اليوم. يقول: متى يقدم زيد؟ فيقول: يقدم اليوم، أي يقدم في يوم. الليلتان. يقول: متى يكلم؟ فيقول: يكلم ليلة، أي في كبيرة. غدوة. يقول: متى تنام؟ فيقول: غدوة، أي في الغدوة، أي في الصباح. كل هذا منصوب عليه الظرف الزمني. وظرف الزمان على قسمين: ظرف مختص وظرف مبهم. مختص يعني ما يكون نصا في زمنية محددة، زي اليوم، زي الشهر، السنة، هذا اسم ظرف مختص. وظرف مبهم مثل ما قلنا مثلا شينا أو وقتا أو كذا، هذا مبهم. لكن السنة، شهر، يوم، اسبوع، هذا مختص. نعم. وقال تعالى: ان كانوا يرغبون عليها غدوا وعشيا، يعني في الغدو والعشي. نعم، يعني في الغدو والعشي، النار يرغبون على غدوا وعشيا. يبقى غدوا وعشيا نعرفها ايه؟ ظرف زمان منصوب، لأن يصح التقدير في الغدو والعشي، تقدير فيه. نعم. وعلى هذا يكون غدوا وعشيا ورفعي زمان منصورين على الرفين. نعم. وكذا يقول مثلا: يتبع ذلك العمل وكذا أي في المقابل سحر. يقول: يتبع ذلك من الليل سحر، يعني في سحر. وغدا يقول: لشخص ماذا تدور في غدته؟ يقول: غدا، يعني في غد. على هذا يعني عشاء. يقول: نعم. وعلى هذا يعني اذا عندنا غدا، حتى متى؟ صباحا، مساء، كل هذا من الظروف على التقدير فيه. فالجملة التي يصلح تقدير فيه فيها تكون ظرف زمان، والتي لا يصلح فتكون على حسب موقعها من الثلاث. طيب ظرف المكان. ظرف المكان قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظرف المكان وجه المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو امام وخلف وقدام ووراء وخلف وتحت وعند وخلاف وتلقاها وكان وهنا ومصادر، كلها تدل على المكان. وراء فوق تحت قدام اذا تلقى. نعم. قال الشيخ رحمه الله: عرف المؤلف رحمه الله ضبط المكان بانه اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، ومثل على ذلك الامثله التاليه: امام، نقول مثلا الملك امامك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اسامه بن زيد حين نزل وهو في بلده من المزدلفه الى عرفه، نزل في اثناء الطريق كذلك وتوضا فقال: الصلاة. قال: الصلاة أمامك. وتقول أيضا: جلست أمام المعلم، فأمام ضرب مكان كذا، أمام ضرب مكان منصوب على التقدير. طيب البيت أمامك أو الصلاة أمامك، هذا الإعراب إيش؟ الإعراب، إعراب الجملة. البيت أمامك. يعني شبه جملة متعلق بخبر المحذوف تقديره كائن أو مستقر أو موجود. نعم. نقول مثلا: جلست خلف هيك، صليت خلف الإمام، فخلف في هذين المثالين ضرب مكان. إذا قال قائلا: أليس الله يقول إن بين أيديهم وثقلهم؟ نقول: بلى، لكن لما جاء به لم ينقل، ولذلك يكون ذلك صار منصوبا. على كل حال يكون خلف ضرب مكان منصوبا ما لا يعترض بها حرف جر قدام وراء، لذلك وراء بمكان بقوله امام وخلف، ومثال قدام قول الله ارث قدامك، ومثال وراء قول الله ارث وراءك. اما قوله تعالى: ومن ورائهم ظلهم، وهنا لم تنقل وراء لانها دخلت علينا منه فوقه. الله تعالى: وهو الظاهر فوق علمه. شرطة ضرب مكان تحت نحو قوله تعالى: جنات تجري تحتها الانهار، وفي ايات كثيره اخرى من تحتها، ولكن انا لم تنقص بنقول منك. اما اذا لم تذكر منك فهي منظوره عندك، تقول: جلست منك. وقال الله تعالى: نعم. إلى آخر ذلك من الأحرف زي عند ومع وإذا وحذاء، طبعا مع يكون حرف جر وتكون ظرف على حسب المعنى. تلقاء، طيب ثم، هات ثم، طبعا بالفرق بين ثم وثم. ثم هذه حرف إيه؟ هذا حرف خاص تدل على الترتيب مع التراخي، وأما ثم فهذه ظرف، في فرق بين ثم وثم. نعم. وهذه مما يغلط فيها كثير من الناس، تجد يقول: ومن ثم كان كذا وكذا، وهذا فرق عظيم، لأن ثم حرف عطف وثم ظرف المكان. قال الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فثم يعني هناك، هنا ظرف مكان تقول به ثم. وفي قوله تعالى: إن هنا صاحب، فهنا ظرف مكان. فالفرق بين هنا وثم الفرق بين هنا وثم يعني ثم تأكيد معنى هنا. نعم. الفرق بين هنا وسلمى أن هنا للطريق وسلمى للطريق تقوله تعالى وإذا رأيت شمس أرأيت نعيما ومنكا كبيرا سلمى يعني هذا الطريق وتقول جلست هنا يعني في مكان سليم ما تقول جلست ثم تقول جلست هنا وعليهم أن يقال شمس لبيت في سلمى فجاءت عبر لديه فإنه لا يكون مبتدئا لأن سلمى للبعيد وإذا قال بشيء آخر اجلس هنا فجاءت العيا فقال أخطأ عليها طبعا لو كان التلميذ يعرف ثم وهنا لا هي ما تفرقش طيب نكتفي بالقدر هذا ان شاء الله